تفسير الآية 51 من سورة النساء، يقول تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا أي طائعا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي هل لم تشاهد يا كل صاحب عقل منصف عادل، وهل لم يصل إلى علمك، وألم تشاهدوا وتتدبروا وتعلموا أيها الناس ولم يصل إلى علمكم؟ والاستفهام للتقرير أي لكي يقروا ويعترفوا بذلك، كما أنه للتعجب مما يحدث أي لقد رأيتم وتأكدتم وتناقلتم أخبارا اشتهرت بينكم عن الذين أعطوا جزءا وبعضا من الكتاب وهم اليهود والنصارى، ومن يتشبه بهم ممن يعرفون قليلا عن القرآن العظيم أو يعرفونه ألفاظا فقط دون تعمق في معانيه وأهدافه، حيث حرفوا في كتبهم كالتوراة والإنجيل ولم يتبق لهم إلا الجزء القليل الصحيح من الإسلام الذي فيهما، حين يؤمنون أي يصدقون بالجبت ويقرون ويعترفون بصحة عبادته وهو الرديء من كل شيء الذي لا خير فيه ووصل الغاية في الشر والفساد، سواء في الأفكار أو المعبودات أو الأقوال والتصرفات، وكذلك يؤمنون بالطاغوت وهو كل ما يعبد أي يطاع غير الله تعالى، سواء أكان بشرا ضعيفا كبقية البشر معرضا لمرض ولفقر ولموت، أم كان صنما أم حجرا أم كوكبا أم غيره. والطاغوت من الطغيان وهو الظلم والتعدي للحدود، حيث في هذه العبادة لغير الله أشد الظلم للنفس وللغير، حيث تتعسها وتتعسهم تمام التعاسة في الدارين، وهو أيضا كل ما يطغى ويغطي على الفطرة والعقل المستنير الصحيح المنصف العادل المسعد من شرور كأثمان دنيوية رخيصة دنيئة زائلة يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو فكر أو صنم أو حاكم يعبد ويطاع غير الله تعالى، وما شابه هذا مما يؤدي إلى البعد عن نور وسعادات الإيمان وأخلاق الإسلام إلى ظلمات وتعاسات الكفر وغيره من السيئات، وكل ذلك بسبب تعطيلهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على أثمان الدنيا الرخيصة. قوله تعالى: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي هذا بيان لمزيد من سوءهم الذي يدعو إلى مزيد من التعجب من أحوالهم والتحقير من شأنهم. إنهم يقلبون الحقائق، يقلبون الحقائق فيقولون ظلما وزورا عن الضال مهتدي، وعن الظالم عادل، وعن الفاسد صالح. إنهم يقولون للذين كفروا: هؤلاء الكافرون أقوم وأعدل طريقا وأكثر هداية ووصولا للخير والحق والصواب من أولئك الذين آمنوا، الذين طريقهم ليس هو طريق الهداية والرشاد. يقولون ذلك فيهم وبينهم لأجل نفاقهم لتحقيق مصالح فيما بينهم وكرها شديدا للإسلام.